ولا مانع من ان يكون العمل الواحد له جهه، العمل ان يكون العمل الواحد وله جهتان. نعم عبد الرحمن. شيخ احسن الله اليكم، قالوا في قل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله، قالوا قل ورد في القران ولم يكن فيه عموم. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان. نعم. ولم تفنى ولم يقنى ذات الله سبحانه وتعالى ولا صفاته. اعوذ بالله. وقالوا قال الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بامر ربها. نعم. ولم تدمر السماوات والارض. نعم. هذا قول جاهل. كل من عليها، هل الله على الأرض؟ أصل ما دخلها من أصل. كل من شيف ينبارك إذا صرت أجيب لا تحرك افتح الجواب. كل من عليها فان، والله عز وجل في السماء. أما تدمر كل شيء بأمر ربها فليقرأ ما بعدها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. ما دمرت كل شيء، لا أحد يتكلم حتى أقول اسأل، عرفت؟ طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأول من البدع، قال إياكم ومحدثات الأمور، ثم قال فإن كل بدعة ضلالة، وكان يكرر هذا في الخطب يوم الجمعة عند اجتماع الناس. ونقول لهذا المسكين، أنت الآن إما آثم أو سابق، لماذا لا تسلك طريق السلام وتشتغل بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ واضح؟ الحمد لله. ما يخالف، احنا قلنا أمس نبي نخصص لكم وقت أطول لأنه أمس فيه أسئلة كثيرة. نعم يا مبارك. لا لا، اللي يرد عليه إذا كان ينشر بدعته لا بد أن يرد عليه. طيب هل أنا يصير أصلي وراءه؟ هذا فيه التفصيل. أما إذا كانت بدعته مكفرة فلا تصلي وراءه، كما لو كان يسب الصحابة رضي الله عنه أو يرمي أم المؤمنين عائشة بأنها بغي، نسأل الله السلامة، هذا لا تصلي خلفه ولا كرامة له، وحذر من الصلاة خلفه. اسمع يا رجل. وأما إذا كانت بدعته غير مكفرة فإنك لا تصلي خلفه إذا كان في ذلك مصلحة، وإن كانت المصلحة في الصلاة خلفه فصل، لأن غاية ما يكون أن يكون فاسقا، والصحيح أن الفاسق تصح الصلاة خلفه. أفهمت؟ حذر منها الكتب، حذر منها ولا ولا ولا ولا تبالي. نعم. أحسن الله لك يا شيخ، إذا كان هذا المبتدع شيء قريب لك، فإذا هجرته أو كذا صار قطيعة رحم. نعم. كان عمل يا شيخ، خاصة إذا كان يجاهد في مجلس يبدع شيء. اهجره، ما دام الهجر يفيد فاهجره. إذا لا يفيد شيء. إذا كان يفيد نظرنا، إذا كانت بدعته مكفرة اهجره على كل حال. وإذا كان مفسقة فكما سمعت، إن نفع وإلا لا تهجر. إيش سبحة؟ وش سبحة؟ وش المسبحة؟ لا أحد يتكلم إلا السائل. أنت فيك عجلة يا مبارك، خليك مبارك على اسمك. تمام. يلا يعني قل عد التسبيح والتهليل والتكبير بهذه الخرزات، معروف هذه الأفضل تركها، وأن تعد بالأصابع كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نساء يحصين الذكر بالحصاء، فقال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ما لم تفضي السبحة أو المسبحة إلى رياء فتكون حراما، كما يوجد في بعض الناس نشاهدهم إذا جاءوا للحج تجد الواحد عليه مسبحة تقلدها في رقبته فيها يمكن ألف خرزة.